يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله وسهلا. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات، تقول الراسلة قاف صاد غين، تسأل جمعا من الأسئلة عرضنا بعضا منها في حلقات مضت، وفي هذا اللقاء تسألكم شيخ عبد الله جزاكم الله خيرا عن تفسير قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه الآية من الآيات التي جاءت في القرآن دالة على اليسر وعلى السهولة والرفق بهذه الأمة. وكان الشخص في أول الإسلام كان إذا أفطر فله أن يتصل بزوجته ما لم يصلي العشاء أو ينام، فإذا صلى العشاء أو نام فإنه لا يجوز له أن يتصل بها، وفي ذلك مشقة، فالله سبحانه وتعالى نسخ ذلك فأباح للإنسان أن يتصل بزوجته خلال الليل. فهذه الآية فيها بيان لرفق الله جل وعلا بهذه الأمة. والآيات التي جاءت دالة على تيسير الله جل وعلا كثيرة في القرآن، وأبلغ آية جاءت في القرآن بهذا الخصوص قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس لا تكلف نفس إلا وسعها. وكما أن الله جل وعلا منع وقوع المشقة على خلقه في تشريعه إذا كانت هذه المشقة خارجة عن المعتاد ونقلهم منها إلى النسخ أو نقلهم إلى الرخصة إلا ما جاء استثناؤه. فالشرك الأكبر لا يباح للإنسان أن يباشره إذا كان يخشى على نفسه من القتل أو من الأذى. والزنا لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه إذا هدد بالقتل. ولا يجوز أيضا للشخص أن يقدم على قبول الإكراه من شخص إذا أكرهه على قتل شخص آخر. الزنا وقتل النفس والشرك بالله هذه أمور لا يقدم عليها الإنسان أخذا بقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وبناء على ذلك فإن الشخص في نفسه أيضا لا ينبغي أن يوقع نفسه في الحرج، ولا ينبغي له أيضا أن يوقع غيره ممن تحت يده في الحرج. فهذه شريعة يسر من جهة التشريع، ومن جهة تطبيق الإنسان هذه الشريعة على نفسه وتطبيق هذه الشريعة على غيره فيما يكون داخلا تحت ولايته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة سورية ومقيمة بالإمارات العربية المتحدة تقول: أم مالك بعثت برسالة وضمنتها قضيتين. القضية الأولى تقول فيها: نحن مجموعة من النساء نذهب في يوم من أيام الأسبوع إلى مصلى النساء في المسجد نحفظ القرآن مع أحكام التجويد، ولكن بسبب الدورة الشهرية لا نعرف هل يجوز لنا الدخول، لأنه بانقطاعنا عن الدرس يفوتنا بعض الأحكام، والمعلمة تجد صعوبة في الإعادة لكل درس لمن لم تحضر في الدرس الذي سبق، وقراءة حديث: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. هل طلب العلم يستثنى، مع العلم أن المصلى ليس ملاصقا لمصلى الرجال فهو في زاوية في مؤخرة المسجد؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان هذا المكان داخلا في حكم المسجد فلا يجوز للمرأة إذا كانت حائضا أو نفسا، أو الرجل إذا كان جنبا لا يجوز له أن يدخل فيه. أما إذا لم يكن له حكم المسجد فلا مانع من ذلك. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد الله لا يعرفنا هل المكان المذكور يلحق بالمسجد أو لا. هذا يرجع إلى معرفة وضعه. طيب. وضعه الحالي، هذا من جهة. ومن جهة ثانية من ناحية تعيينه، فيوجد أمكنة تكون محجوزة عن المسجد، ولكنها في الأصل من أرض المسجد. هذا من جهة. فحجز هذا المحل وأصله من المسجد لا يبيح للحائض ولا للنفساء ولا للجنب دخوله. وإذا كان تعيين هذا المكان بعد تعيين المسجد، ويكون تعيينه تابعا لتعيين المسجد، ويكون الشخص الذي فيه يعني بإمكانه أن يقتدي بالإمام فيرى الإمام أو يرى المأمومين، فهذا له حكم المسجد فلا يجوز دخوله. أما إذا كان مجرد غرفة ولم تعين مسجدا من حيث الأصل ولم تلحق في حكم المسجد في آف الآخر، فحينئذ لا مانع من الاجتماع فيها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: قراءة القرآن أثناء الدورة لا يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن أثناء الدورة ولا أثناء النفاس، وكذلك لا يجوز للجنبي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن طور الباحة، وباعثها المستمع علي بن عثمان الخليفي. الأخ علي ضمن رسالته جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: متى تكون قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام في الصلاة بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ هل بعد انتهاء الإمام من قراءتها أم تقرأ مع قراءة الإمام؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة فإن المأموم يقرأها في السكتة التي بين انتهائه من قراءة الفاتحة وابتدائه بالسورة التي بعدها، وإذا لم يتمكن من إكمالها فإنه يستمع إلى قراءة الإمام للسورة، وبعد انتهاء الإمام من السورة يكمل الفاتحة ثم يركع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز لغير الخطيب في يوم الجمعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار والتأمين على الدعاء والخطيب على المنبر، أم أن ذلك داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه أنصت يوم الجمعة فقد لغى؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. الجواب: الدعاء الذي يقوله الشخص تارة يكون تابعا لما يسمعه من الخطيب، كما إذا مر ذكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو مر ما يستدعي ذكر الله جل وعلا أو الاستغفار، فإذا كان ما يقوله من الدعاء تابعا لما يسمعه من الخطبة فليس في ذلك بأس، وإذا كان ما يقوله منفصلا بحيث أن الشخص يقرأ القرآن والخطيب يخطب، أو يدعو بدعاء لا علاقة له بالخطبة أصلا، فهذا أيضا لا يشرع له، لأنه مأمور بالإنصات للخطبة. ومما يحسن التنبيه عليه أن الله سبحانه وتعالى شرع أمورا محددة من جهة مقاديرها ومن جهة هيئاتها ومن جهة زمانها ومن جهة مكانها، فينبغي للشخص أن ينظر إلى هذه الأمور المقيدة ويأتي بها حسب مقاديرها وحسب هيئتها وفي المكان الذي شرعت فيه وفي الزمان الذي شرعت فيه. هذا هو المطلوب منه، ولو فرض خروج شيء من ذلك فيكون خروجه مبنيا على دليل دل على ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يعرف أو يتضح الكفر البواح أعاذنا الله وإياكم منه؟ الجواب: الإيمان له أركان، والإسلام له أركان، فإذا حصل من الشخص ناقض من نواقض الإيمان أو ناقض من نواقض الإسلام، أو حصل منه شرك أكبر، فحينئذ يكون قد كفر كفرا بواحا، وعلى الشخص إذا أراد أن يقدم على أمر وليس على بينة واضحة من جوازه أن يسأل عنه قبل الإقدام عليه، لعموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مشكلة الغش في الامتحانات أصبحت ظاهرة في بعض المجتمعات، كيف يكون علاجها وما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ الجواب، يقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وكلمة من صيغ العموم، يدخل في هذا العموم كل شخص له شخصية عينية أو له شخصية اعتبارية يباشر قولا أو يباشر فعلا، وعلى هذا الأساس فالغش قد يكون في الامتحانات الدراسية أو في امتحانات القبول للوظائف أو في كتابة البحوث والرسائل أو في الأعمال التجارية، قد يكون الغش في أصل البضاعة، بمعنى أنها تصنع ويكتب عليها اسم بلد تكون صناعته قيمة، ولكنها مصنوعة في بلاد صناعتها سيئة، فيأتي المشتري ويشتريها على أنها صنعت في بلد صناعته قيمة، فهذا غش في أصل الصناعة. وقد يكون الغش في كيفية الشيء المصنوع، وقد يكون الغش من ناحية الثمن، بمعنى أنه يغش في الثمن فيزيد في الثمن زيادة لا تحل له. ويدخل أيضا في الغش جميع أنواع التجارة، حينما يخرج الإنسان عن الحد الذي يتعين عليه. ويدخل أيضا الغش في علم الطب، لأن الأطباء مؤتمنون على المرضى، فلا يجوز لهم أن يسلكوا مسلك الغش، لا بالنسبة للمريض ولا بالنسبة لولي أمره ولا بالنسبة للجهة التي كلفتهم في القيام بهذا العمل، لأن بعضهم قد يعطي معلومات ولكن هذه المعلومات قالها على سبيل الغش، إما للمريض أو لولي أمره أو للجهة التي كلفت هذا الشخص. وكما أنه يدخل في علم الطب، فهو أيضا يدخل في سائر العلوم الأخرى، ذلك أن هذه الشريعة كاملة في تشريعها ومستوعبة لرد جميع ما يصدر من الناس من الحوادث، فهي مستوعبة لذلك ترد هذه الحوادث إلى قواعدها الشرعية، فما أقرته الشريعة قبل، وما نفته الشريعة فإنه يرد. وبناء على جميع ما تقدم، فيجب على كل شخص يكون مسؤولا مسؤولية قاصرة، يعني مسؤول عن نفسه أو مسؤول مسؤولية متعدية، يعني أنه نائب عن غيره في العمل الذي يقوم به، وتكون هذه المهمة متعدية إلى غيره. يجب على كل واحد منهم إذا أراد أن يقدم على قول أو أراد أن يفعل فعلا، فيجب عليه أن يتنبه هل هذا القول فيه غش، هل هذا الفعل فيه غش، من أي وجه من وجوه الغش. فإذا كان فيه غش فإنه يمتنع عنه، لأنه إذا أقدم عليه فإن عاقبته سيئة. وإذا لم يقدم عليه صارت العاقبة حسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق: من غشنا فليس منا. كلمة ليس منا قد يكون ليس منا إذا كان غشه يستدعي خروجه من الدين، فليس منا على هذا الوجه. وقد يكون ليس منا يعني من الوجه الذي حصل منه الغش، يعني أن هذا العمل الذي عمله على وجه الغش ليس من الأمور التي يرضاها الله جل وعلا ويرضاها رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل شخص أن يتقي الله في نفسه من وجه، وفيما ولاه الله من وجه آخر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عن نفسه شيخ عبد الله: أبي لا يصلي، وعندما أنصحه يقول: قد صليت قبلك. وأحيانا يقول: لا أصلي. وأحيانا يقول: عندما تتوظف وتصرف علي سوف أصلي. فكيف تتحدد علاقتي به في هذه الحال، مع العلم أني في بيته ونأكل معا، وأحيانا يرسلني لأحضر له السجائر، وعندما أرفض تصبح مشكلة، ما توجيهكم يحفظكم الله؟ الجواب: الصلاة ركن من أركان الإسلام، وتركها كفر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، منها وذكر منها الصلاة. فالصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من العمل يوم القيامة. فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. وبناء على ما تقدم، فأنت قمت بدعوة أبيك إلى الصلاة، وقيامك هذا من باب هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق والإلهام فهي بيد الله جل وعلا، ولا مانع من الاستمرار في دعوته وتدعو له أيضا. أما موقفك معه فإذا كان يمكنك الاستقلال عنه فهذا هو الواجب عليك، وأنت أعلم بنفسك. ولو فرض أنه حصل استمرار منه على هذا الوضع فإنك تتبرأ منه كما تبرأ إبراهيم من أبيه، وكما تبرأ نوح من ابنه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا يقول الخطيب في آخر كلامه من الخطبة الأولى في يوم الجمعة؟ الجواب: كل خطيب أعلم بحال المستمعين، فيأتي في آخر الخطبة بما يناسب المقام، ويختمها بالدعاء من الأدعية المشروعة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع سوداني مقيم في المملكة ورمز إلى اسمه بالحروف تاء ألف راي ميم، يقول: لدي زوجتان، الأولى تم الزواج بها ترضية لأحد الوالدين، ولقد أو بعد فترة قمت بالزواج من أخرى، ولم أستطع أن أعدل بين الاثنتين لأن الأولى كما ذكرت ليس لي الرغبة في زواجها إلا لرضا أحد الوالدين، علما بأني أعطي الثاني حقوقا أكثر من الأولى، لكن لم أقم بتطليقها حفاظا على صلتي القرابة. هل نية الطلاق تكون مثل الطلاق؟ وما الحكم في عدم العدل فيما مضى من مبيت وملبس؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الإنسان يقدم على الشيء يكرهه، ويقدم على الشيء يحبه، ولكنه لا يكون عنده علم بالنتائج التي ستترتب على ما كرهه وعلى ما أحبه. فقد قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن ذلك فيما سأل عنه السائل من هذه الزوجة التي أبقاها عنده مجاملة من أجل أبيه، لا يدري، لعل الله يرزقه منها أولادا يكونون صالحين في دينهم وصالحين في دنياهم، وينفعه الله جل وعلا بهم في فترة حياته وفي فترة مماته. وهذه المرأة التي أحبها قد لا تنجب له أصلا، وقد تنجب له أولادا، ويكونون من الأولاد الذين يضرون ولا ينفعون. أما ما يتعلق بموقفه من الزوجتين معا فالواجب عليه العدل، لا بالنسبة للمبيت، ولا بالنسبة للنفقة، ولا بالنسبة للكسوة، ولا بالنسبة للسكن. أما المحبة فأمرها كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني مودة القلب، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. وأنتم كذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان.